خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أتكلم معك أيها الإنسان الذي لم يفعل أي شيء في رمضان إلى وقت الناس هذا. أصبحنا على مشارف الانتهاء وأنت لم تفعل شيء. نعم، أعاتبك عتابا لطيفا. أولا، أنك لم تتدارك نفسك، أنك ضيعت الفرصة، لكن أبشرك أن الله تعالى يقبلك حتى بعد هذا التفريط. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، أنت قد ظلمت نفسك حقا، أنك ضيعت هذه الأيام الفاضلات، لكن إن استغفرت، إن تبت، إن عدت إلى ربك تعالى في هذه الأيام الباقية، فأنت والله في خير عظيم. العبرة عند الله عز وجل بالنهايات، فقد تكتب في هذا الشهر من الفائزين لهذه النهاية المشرقة. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن عزمت من الآن أن هذه الأيام القليلة الباقية، هذه الساعات القليلة، اجعلها ساعة حرب فاصلة، ساعة حرب بينك وبين الشيطان، ساعة حرب بينك وبين نفسك. لا بد أن تكون فائزا، لا بد أن تجتهد، تظهر حقا معدن صدقك، تظهر حقا أنك عبدا لله، وتدارك نفسك واجتهد وسارع. والله بالصدق تكتب في هذه الأيام القليلة من الفائزين إن عملت لله تعالى. فلا تيأس ولا تقنط ولا تخذل من نفسك أكثر من ذلك. قم وانفض التراب من على نفسك، واعمل واجتهد وبادر وسارع، وإن شاء الله تعالى تصبح من الفائزين. واعلم أن الله تعالى يحول بين المرء وبين قلبه، الله تعالى يقلب القلب في لحظة واحدة، فقد تكون هذه ساعة توبتك، فلا تضيعها أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.